السلام عليكم. في عام 2005 تقريبا أنا حضرت واقعة مع مجموعة من الصحفيين بعد ما جانا بلاغ عن وجود شاب ماسك فتاة عند باب الجنائية عندنا هني في الكويت وحاط المسدس اللي هو الفرد على رأسها يهدد إنه يبي يقتلها. المنظر جدا غريب، منو هذا الشخص ومنو هذه الفتاة وليش يبي يقتلها وبالليل وليش جاي عند الجنائية؟ المهم حضرنا احنا، وبما ان عنده سلاح رجال الامن يعني ابعدونا عن الموقع، خلونا نوقف شوي بعيد ويحاولون يتفاوضون معها، وحاطين كذا سيارة عسكرية علشان اذا اطلق النار، لانه كان يهدد اي واحد يقرب منه انه ممكن يطلق عليه النار. فكنا احنا الصحفيين ورا السيارات يعني وننتظر هذا منه الشخص، وناس تصور وناس ما ادري شنو وناطرين نبي نعرف هذا منو. وتجي الكارثة اللي والله العظيم تقطع القلب. ارجوكم ارجوكم اسمعوا القصة هذه وعلموا عيالكم، شوفوا بعض المشاكل وين توصل. هذا الولد ماسك اخته، الولد عمره في اخر العشرينات واخته كذلك في العشرينات، ماسك اخته لانه اكتشف لها علاقة بشاب وكانت طالعة معاه، تغيبت كم يوم عن البيت وبعدين عثر عليها. لما ضغط عليها واعترفت انها كانت مع واحد وكذا كذا. يا ربي انك تستر على الناس، لكن والله العظيم مثل هالقضايا لازم يتعلمون عيالكم شنو ممكن يحصل لما واحدة مثلا تعطي مجال لأي شخص يلعب عليها ويحرضها على الهروب من البيت. وصارت كثير دول عربية بالكامل، صارت في منهم الحين قاموا يهربون إلى خارج البلاد وإخوانها يطاردونها والعالم يطاردها وتعيش حياة سيئة وبعدين تروح تنتحر. وبعدين هالولد هذا خلاص عزم إنه يقتل أخته. الصدقون إحنا كنا قاعدين ننتظر يعني، وبعدين عرفنا إن هذا ماسك أخته شيء يحزن ويصرخ وكذا، والأخت تبكي. الحين الأخت توقعوا لما كانت تبكي ليش؟ من الخوف. والله العظيم إنها كانت خايفة أن رجال الأمن يقتلون أخوها، يعني فوق ذنب ذنب. هي حاسة أنها غلطانة، والفضيحة اللي جابتها لنفسها وتهديد أخوها لها بالقتل، وفوق هذا خايفة أن رجال الأمن يقتلون أخوها لأنه ماسك سلاح يبي يقتلها، فيبي يتصرفون معاه شلون؟ يحاولون يهدونه، لكن إذا ما وافق واستمر برفع السلاح وهدد أي رجل أمن خلاص ممكن يتم قتله. استمرينا إحنا نراقب الوضع من الساعة 7 المساء إلى قريب الفجر، ليش الساعة 4 الفجر؟ اضطروا رجال الأمن أن يجيبون قناصة من القوات الخاصة وتسوروا فوق اللي هو مبنى مال الجنائية. وأثناء ما هم قاعدين يتفاوضون معه ويكلمونه، هذا القناص مستعد لأي حركة أو ردة فعل من هالشخص هذا. إذا ما استجاب لتعليمات رجال الأمن أو حاول إنه يطلق النار على طول يسدد له طلقة. وهذول تعرفون القناصة هذول محترفين، يعني إذا بيعطي شخص طلقة في مقتل أكيد بيقتله أو إنه يصيب على الأقل في يعني إصابات. لكن هذا المصيبة حاط السلاح فوق راس أخته، ما ينفع إنك تصيبه بطلقة إنك تشل حركته، ممكن إنه يطلق النار ويقتل أخته. أنا شو استفيد إذا أنا أطلق النار عليه وأصيبه يعني ما أستفيد شيء، لازم أقتله علشان أنقذ حياته. فكان حياته على كف عفريت على قولتهم. المهم ويتفاوضون معاه، يا ابن الحلال خلاص أنت حين بما أنك جايب نفسك إلى مبنى الجنائية خلنا إحنا نتصرف. وصدقني ما ينحل الموضوع بالقتل، وقاعدين يحاولون فيه، ما خلوا يعني محترف في المفاوضات، ولا خلوا طبيب نفسي، ولا خلوا شخص خبير في التعامل مع هالحالات، إلا جابوا ذاك اليوم الولد معزم لكن عايش في صراع. إنه شنو؟ إنه حس إنه خلاص القضية انكشفت والناس عرفت قصة أخته، هو جابها حق نفسه، لكن كان المفروض إنه يتعامل مع القضية ويستر على نفسه. شفت موضوع الغسل العار؟ يعني أنا ما أقدر أقول لكم يعني أن التصرف هذا تصرف، يعني هو تصرف طبيعي من شخص شاف أخته تخون أو زوجته تخون وكذا ولحظة غضب وممكن أنه يتهور، لكن هذا ما هو حل، والله ما هو حل. في ظل القوانين تقتل مني وانت تنقتل من صوب الثاني ولا تنسجن، وفوق هذا انت ما سترت على عارك، انت فضحت عارك، خليت اللي ما يدري يدري. يعني مثل القضايا اللي حصلت غسل العار، كل العالم قام يدري، قام تسولف، انت فضحت نفسك زيادة. هذا الولد حس انه خلاص انكشف كل شيء، واخته قدامه وسلاح فوق راسه وهالرجال الامن والصحافة. والله يا جماعة لي ساعة 4 الفجر وحسوا رجال الأمن إنه خلاص، قام عشق سلاحه، ما أدري إيش سوى، ما أدري يبي يتأكد إنه يعني إنه زر الأمان مفتوح عشان يبي يطلق النار. لما عرفوا رجال الأمن إن الولد معزم ويقومون ويطلقون عليه النار، في إصابة، كانت الإصابة دقيقة في الإيد، لكن الولد معزم انه يطلق النار على اخته، قام مسك السلاح بيده الثانية وهو طايح على الارض، قاموا عطوه الطلقة الاخيرة وكانت الطلقة في مقتل. لا تشوفون اخته شلون كانت تبكي، والله العظيم لو كانت تدري ان هذا اللي بيصير وان اخوها يموت على نزوة، والله ما تقدم عليها. هذه ما هي قصتي أنا، قصتي هذه جت بالطاري من اللي أنا شفته بعيني، في قصة حصلت في عام 75، في رجل من أهل الزبير بالبصرة، تاجر وعنده خير من رب العالمين وعنده 3 أولاد عيال كبار وبنت واحدة، بنت هذه ما تعدي من باب البيت والشارع اللي عايشين فيه، ولا عمرهم شافوا بنت هالرجال هذا. لكن مع انهم عائلة محترمة وعائلة يعني لها سمعتها طيبة وكذا، الا ان هالتاجر هذا كانت اخلاقه سيئة. بعد ما يرجع من محلاته وشغله وتجارته، وهو كان شخص واصل يعني بما انه تاجر، كان يرجع البيت ويحط له كرسي عند باب البيت، شو يسوي؟ يجيبوا له الشيشة ويجيبوا له الشاي ويجيبوا له الفحم ويسووا له جو، يقعد عند الباب وكان يطمش على أي بنت، جارته، بنت جيرانه، أحد من أهل الفريج، من الناس اللي تمر بالشارع، يقوم يتكلم في أعراض البنات، هذه فيها وهذه فيها، يتحرش بهذه ويروح يحاول يغري هذه، وكان يعني يسيء لأي فتاة تمر من قدام بيته، حتى أن أهل الزبير كلهم قاموا يتضايقون منه، الكل تعرض للتحرش من قبله، وحريمهم قامت تشتكي، وهذا قال علي كلمة، وهذا قال كذا، وهذا قال كذا، وهذا مستمر وهذا نظامه صار له يعني بالأشهر، كان يغتاب أي بنت تمر صوبه إذا ما قدر يتحرش فيها طبعا. المهم أهل المنطقة اللي هو فيها في الزبير حاولوا فيه كلموه، لكن هذا شخصية واصلة وعنده علاقات وما حد قادر عليه، الكل يتحسب ويدعي عليه. وتروح الأيام وتجي الأيام، أخذوا عندكم هالصدمة. هذا عنده عياله 3 كبار وبنت واحدة، وبنت هذه اسمها حمدية، جميلة جمال مو طبيعي. أنا متعمد أقول كذي لأن تعلقون علي، ليش تقول جميلة جمال؟ إيه نعم جميلة جمال بحسب كلام الراوي، والراوي راوية واحدة بعد مو راوي، ومرة كبيرة في العمر وقالت لي هالكلام إنها جميلة، لكن ما حد كان شايفها وفجأة تختفي حمدية. وين راحت حمدية؟ ما حد يدري. أمها قامت تتولول، أبوها قام يطق على راسه، وين راحت حمدية؟ وين اختفت؟ مو متعودة تطلع برا البيت، حتى إن ما خلاها تكمل دراستها، يعني أول مراحل دراسة وبعدين قعدها في البيت من كثر ما هي جميلة البنت وخايف عليها وعنده هوس من كثر ما هو يتحرش في بنات الناس، يعتقد إن كل الناس يبي يتحرشون في بنته، سبحان الله. المهم اختفت حمدية، أول يوم ثاني يوم يا فضيحتنا فضيحة، وين راحت حمدية؟ ما يدرون. المصيبة الثانية، وتقوم الأم تلطم، إيش فيك يا مرة؟ حمدية ماتت؟ لقيتيها؟ قالت لا، حمدية طلعت ماخذة كل الذهب وكل فلوس أبوها، كل ما يملك حاطة عنده داخل البيت بغرفة أمها، وحمدية قبل لا تنحاش حاطة بكشة وشايلة ذهب أمها كله وفلوس أبوها وطالعة من البيت. وين راحت حمدية؟ ما حد يدري. ويدورون عليها وتنقلب الدنيا والناس السولف، بنت التاجر الفلان حمدية اختفت، ويوم اختفت بايقة ذهب أمها كله وفلوس أبوها مو مخليته دينار، خلت أبوها يرجع للصفر. عيال اللي كانوا عايشين في عز قاموا يردون يشتغلون حمالية بالسوق، ومن كثر الديون اللي صارت على أبوها، أبوها عنده فلوس لكن شالتهم حمدية حطتهم على كتفها وطلعت برا البيت. وتروح الأيام وتجي الأيام، وروحي يا أشهر وتعالي يا أشهر، لا وروحي يا سنين وتعالي يا سنين، وتعدي 10 سنوات. خلاص راحت الدنيا والكل نسى السالفة، وحمدية قالوا بس خلاص هربت بالفلوس وماتت، ولا اللي جاء خطفها وخذ، ما حد يدري وين راحت. اقلبوا العراق كله بالكامل دوروا عليها ما حصلوا، والكلام هذا في السبعينات، وين يحصلونها؟ الكلام الحين في عام 86 87، ويداهمون رجال الأمن أحد البيوت في منطقة الناصرية بتهمة شنو؟ إن هالبيت هذا صاحبته مخليته تكرمون للدعارة، وحاطة فيه تقريبا 7 بنات يعني تستفيد منهم، ورجاجيل داشين ورجاجيل طالعين، ويلقون القبض على هالمرة هذه وعلى البنات اللي معاها. من بينهم منو؟ حمدية. شلون؟ طبعا رجال الأمن ما يدرون عن حمدية وقصة حمدية، قاعد يسألون البنات كل واحدة منو هلك وين بيتكم وين كذا، ولازم ولي أمرك يجي وكذا، لأن في بعضهم كانوا مختطفات يعني. لين جاء الدور على حمدية ويسألونها أنت وين أهلك؟ قالت أنا من أهل البصرة. من وين؟ قالت من الزبير. أبوي فلان لفلاني ويعرف هالضابط. قال له أبوك فلان لفلاني؟ قالت هي نعم. أنت إيش جابك هني؟ إيش جابك ببيت الدعارة؟ قال يبغى خلوها على صوب. ويقومون ويتصلون على بيت أبوها على الأرضي. طبعا إيش قالت لهم؟ قالت الله يخليكم، يعني لازم تسلموني حق أهلي. قالوا لازم، لازم أبوك ولي أمرك يجي ياخذك. قعدت تترجم والله يخليكم، والله راح يذبحوني، والله ما أدري شنو. قال والله إحنا ما لنا شغل، لازم نسلمك حق ولي أمرك. قالت خلاص الله يخليكم، سلموني حق أبوي، لا تسلموني حق إخواني، إخواني قشران. قال زين زين، حطوها على صوب. وقام واتصل على بيت أبوها، نبي الحج فلاني. قالوا الحج فلاني عطاك عمره قبل 10 سنوات. لا حول ولا قوة. طبعا أبوها مات من اختفت حمدية، مات من القهر على بنته وعلى فلوسه وعلى ذهب أمرته. وزوجته كذلك ماتت بعدها بشهرين بعد ما مات زوجها، وحسرة على بنتها وعلى ذهبها وفلوسها والفقر اللي صار فيهم. قال زين منو اللي مسؤول البيت وكذا؟ قال والله البيت يبقى هذا مبيوع وعياله موجودين، لكن عياله مأجرين يعني بنفس الشارع. منو؟ قالوا فلان أخوها الكبير، خلى يجينا ضروري إلى مركز الشرطة في الناصرية مكان الفلاني. وبلغوا قالوا لا يبا ترى متصلين على البيت وهم يحسبون أن هذا إلى الآن بيتكم ويبونك مركز الشرطة في الناصرية. قال ناصرية ليش صاير؟ وأنا شو مسوي؟ وأنا رجال على قد حالي، وأنا كذا وأنا كذا. قال والله ما أدري، ما قالوا ليش. وفعلا ركب القطار وراح للناصرية إلى مركز الشرطة ويدخل. السلام عليكم. عليكم السلام. والله أنتم متصلين علي وطالبيني وعسى ما شر. قالوا أنت فلان فلاني؟ قال إيه نعم. تعال. ويدخلونا في مكتب شوي ولا مدخلين عليه حمدية وينجن. حمدية أنت وين كنت يبا؟ وين اختفيتي؟ ش اللي صاير؟ ليش بكت الفلوس؟ ليش بكت الذهب؟ ذبحتي أبوي من القهر، ذبحتي أمي من القهر، فقرتينا، سويتي فينا، سويتي. والبنت تبكي وهو يبكي ومقهور. قال حق رجال الأمن وين لقيتوها؟ وتجيه الصاعقة. قالوا لا يبا لقيناها في بيت دعارة عند وحدة تشتغل عليهم. ومن هالكلام وينجن زيادة. شلون كذي يا حمدية؟ وشلون وانت بنت فلان لفلاني وعمرك ما طلعتي من الباب وكذا؟ وقعدت تبكي. والله ضحك علي واحد. منو هالواحد؟ قالت له هذا واحد من منطقة العرب في الزبير وضحك علي. شلون شافك؟ شلون شفتي؟ لا هذا مرة أبوي مطرشة يجيب لنا أغراض وجاء عطاني إياها الأغراض، ومن يومها تعرفت عليه وقام يزورنا ويجينا للبيت وأبوي كان مأمن فيه. واتفقت وياه يوم الأيام أن نهرب لأن أبوي مستحيل يزوجني إياه، وهو قال لي أنا راح أخليك تعيشين في جنة وكذا. وزين وفعلا أنا في ذيك الليلة جبت بوكشة وشلت كل الذهب وفلوس أبوي وهربت وياه ورحت معاه للناصرية. وداني إلى بيت وحدة هو يعرفها لين تستقر أمورنا ويشتري لنا يعني بيت ونتزوج. لكن هو تركني عندها وهرب، خذ الفلوس وخذ الذهب ومن يومها ما شفته. وقعدت حمدية عند المرة هذه، والمرة هذه قالت له شوفي يبا أنت إخوانك الحين إذا مسكوك راح يقتلونك، أبوك إذا مسكك راح يقتلك، فلوسك راحت، الذهب راح، وبيني وبينك ترى الرجال اللي جابك ترى باعك علي بيع، ترى انا اشتري البنات علشان اشتغل عليهم. شلون وانا كذا وانا بنت بنوت تبين الموت ولا تبين وحده تضفك وتوكلك وتشربك وتعيشين حياتك؟ المهم رضت بالامر الواقع وقعدت عندها لين جو رجال الامن بعد عاد 10 سنوات وشوي والقوا القبض عليهم. وهذه كانت نهايه الحديث بين حمديه واخوها. اخوها سكت وخاف من اللي يسكت، لا تخاف من اللي يسولف، دام انه سكت في بلا. قال حق رجال الامن خلاص يعطيكم العافيه انا راح اخذ اختي واوديها البيت. قالوا لا ناخذ عليك تعهد ان ما تتعرض لها ولا تسوي لها شيء. قال لا لا لا مهما كان هذه اختي، وياخذها ويروح فيها الى سكه القطار. اول ما جاء القطار ناطرينه يوصل وواقف في بدايه المحطه. القطار لما يجي يوصل لين يوقف بالنص المحطة، ففي مسافة يمشي. أول ما وصل القطار ويقوم ويدز اخته على السكة أو يدهسها القطار ويقطعها تقطع. ألقوا القبض عليه بعد ما الناس شافوه بالمحطة وهو يدز البنت، ما يدرون أنها أخته، وحولوه لمركز الناصرية. رجال الأمن فهموا السالفة توه طالع من عندهم، ويحولونه للمحاكمة ويسجنونه 6 أشهر لأن صنفوا القضية اللي قضية غسل عار وشرف وما أدري شنو. بعد 6 أشهر طلع من السجن، قام المسكين يدور على منه، يدور على اللي خدع أخته. قلب المنطقة قلاب اللي هي منطقة العرف في الزبير لين حصل بيت الرجال. وين ولدكم؟ قالوا والله ولدنا صاله فوق 10 سنوات ما شفناه. قال ايه معلومه بعد ما اخذ اختي وخذ الفلوس والذهب وكذا اكيد ما تشوفونه. ويقوم ويطلع سلاحه ويرمي اهل الولد، ما خلى واحد فيهم الا اقتله. القوا القبض عليه مره ثانيه وحكموا عليه بالاعدام. كل هالبلاوي على واحد سافل ضحك على وحدة خبلة، دمرت أهلها ودمرت إخوانها ودمرت حتى أهل الولد. لا تنخدعون. أي واحد يقول لك أحبك قولي له حبك اللي ما ياوي لك، حبك اللي يقلبك أبيض وأسود، الحية الرقطة هذه. حب روح طق الباب وروح عند الرجاجيل. إذا أنت رجال، إذا أنت خيخة وتدور البنات اللي تلعب عليهم وتقعد تستفيد منهم وتسحب منهم فلوس وقروض وهدايا ومسخرة بمسمى الحب، هالكلام هذا ما ينفع، نهايتها دمار. أنا أتحداكم تعطوني قصة وحدة اهربت من بيت أهلها وبعدين تزوجت وعاشت حياتها سعيدة. أتحداكم، مستحيل. أنا ما مرت علي قصة. واللي يقول في وحدك أقول لك هذه قصة كذب ومو صحيحة، مستحيل. إذا ما قتلوها بعد سنة بعد سنتين بعد 3 بعد 10 سنين لابد أن تنقتل، ولا تدمر أسرتها، ولا أبوها يموت من القهر، ولا أبو أخوها يدخل السجن. دمار وخراب بيوت. انتبهوا وحافظوا على نفسكم علشان ما تصير مصيركم مصير حمدية اللي قعدت سجينة عند وحدة حشاكم تشتغل في الدعارة، استعبدتها عبادة وفلوس أهلها راحت وذهب أمها راح وأخوها راح. ويعني بعد ما أقدر أنصح أكثر من كذي. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.